ما يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام وأن نلقى الله عز وجل على الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أما سورة الإخلاص فهي سورة التوحيد التي أخلصت في توحيد الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وفي ربوبيته وإلهيته التي تعدل ثلث القرآن، وفيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. سأل المشركون النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد له ولا مثيل ولا عديل. الواحد في ذاته، الواحد في أسمائه وصفاته، الواحد في أفعاله وإلهيته وعبادته، وحده لا شريك له. الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. الصمد هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله، السيد الذي قد كمل في سؤدته، العظيم الذي قد كمل في عظمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والمجد والسؤدد، وهو الله سبحانه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. فهذه السورة الكريمة سورة الإخلاص، رد على كل من ادعى لله الولد من المشركين أو اليهود أو النصارى أو غيرهم. فالنصارى اعتقدوا في عيسى عليه السلام أنه ابن الله أو أنه هو الله أو أنه ثالث ثلاثة على اختلاف طوائفهم، فأكذبهم الله عز وجل ورد عليهم ردا صريحا قويا. وفي هذه الأيام عباد الله يقيم النصارى الاحتفال بعيسى، ولكن كيف يطيب لمسلم تهنئة النصارى بهذا العيد وهم يرفعون فيه الصليب ويعتقدون أن عيسى عليه السلام قد صلب؟ والله عز وجل يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. نعوذ بالله من الشرك وأهله، نعوذ بالله من الكفر وأهله. اللهم يا ولي الإسلام أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام،